الدرس 21 في شرح فاتحة الكتاب في دروس الصلاة، والرابع في شرح فاتحة الكتاب، وما زلنا في معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هو الصد نتيجة الإيمان، هو الدرس 21 في شرح فاتحة الكتاب في دروس الصلاة، والرابع في شرح فاتحة الكتاب، وما زلنا في معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولقد تكلمنا كثيرا في معنى الحمد، ولكن ما الفائدة إن كنا قد تكلمنا كثيرا والمعاني لم تتبلور بعض ولم تستقر في القلوب والأذهان بعض؟ فلا نكملن بإذن الله تعالى اليوم الحديث في الحمد حتى نفهم وحتى نعي ما نقول بفضل الله. وأفضل طريق للبيان وأعظمه وأوضحه وأعلاه بركة، بل هو البركة كلها، هو طريق الكتاب العظيم وأسلوب القرآن الكريم المجيء. وسنرى بإذن الله تعالى كيف جاء الحمد في كتاب الله مفسرا للحمد ومبينا لما أجمل في الحمد ولما فصل. وسيكون الأمر سهلا إن شاء الله ميسورا على جميع الناس بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أستفسر، بس علينا نوضح توضيحا بسيطا عن معنى رب العالمين. رب العالمين، الرب من أسماء الله، هذا واضح من أسماء الله. خذ اشتقاقه على أنه يستردين مسألة سهلة، رب الولد فربده رباه، وبمعنى واحد يربي ابنه برب الولد. والربيع ليس الولد وإنما هو ابن امرأة الرجل، لأنه بجواره الرجل يقوم عليه ويلازمه ويصلح شأنه ويقويه قوة بعد قوة، شيئا بعد شيء، وينميه نماء بعد نماء، وهكذا يسمى الربيع. وأيضا الربيبة كذلك، والربيبة بمعنى الحاضنة، لأنها تكون باستمرار مع الولد، تربيه تصلحه تقوم عليه تلازمه تضمه شيئا بعد شيء تكبره شيئا بعد شيء تنميه شيئا بعد شيء، وهكذا تسمى الربيبة. وكذلك أيضا عن الشاة الربة، لأنها تحتفظ بالبيت بألبانها، تربى كل محطة البيت هي بجوار صاحبها، فلذلك حد الزيارة دي هما الحاجة جنب منك وانت مسرقهاش ولا مسرقك انت الذين تتولى امرار الامرار بدعين معنى كلمة الربوبية حتى مش قليل هنا. ولذلك نعود الى حرف الكلمة كما يقول ابن فارس المتاع حرف الراء مع الباء يدل على اصول ثلاثة انا وهي كما يقول يقول الخصل الاول اصلاح الشيء والكلام عليه. يبقى الاصل الاصول راء راء مع الباب اصلاح الشيء والقيام عليه. اي واحد يصلح حاجه يبقى له المعنى الربوبي اصلاح الشيء والقيام عليه والقيام عليه الاقامة عليه والقيام معه والقيام عليه. منين القيام عليه؟ ممكن ان يكون متاثرا وهو يقوم على ابنائه بالمال وبالرعاية والسؤال عنهم فإصلاح الشيء والقيام عليه. إذا الرب بهذا الحق هو المارس والخالق والصاحب والرب هو المصلح للشيء. وقال رب فلان بيعته فقام على إصلاحها وهذا شقاء مربوب بالرب مربوب بالرب والرب للعين وغيره لأنه يرب أو يرب به الشيء وفرس مربوب كذلك. والرب المصلح للشيء الله جل ثناؤه الرب لماذا؟ لأنه مصلح أحوال خلقه. والربي العارف بالرب ورب الصبي أربه وربته وربته والربيبة الحاضنة والربيب الرجل ابن امرأته والرب الذي يقوم على امرأة الربيب. وفي الحديث يقرأ أن يتزوج الرجل امرأة رابه. إذا هذا هو الأصل الأول وأصله إصلاح الشيء والكلام عليه. بعض مواقف صنع الأجهزة العطانة فيها ومشينا حاجة شغل حكومة ده من إيه؟ اللي تكبر فيها اللي عاوز إصلاح كل حاجة اللي عاوز يستبدل اللي عاوز إحلاله تجديد إلى بيت المرأة إيه؟ واخد باله من الحاجة اللي تحت إيديه لو حاجة فسدت يصلحها وهكذا. هذا هو المعنى الأول أو الأصل الأول من كلمة ربك. الأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه. شوفوا ناس بقى القيام عليه ممكن زي ما قلت لك واحد مسافر في الخارج ويقوم على اولاده بالسؤال بالمال يوصل احدا يوصي ابنه مثلا ويقوم على اولاده ايضا. من هنا هذا الاصل الثاني هو تابع الاصل الاول خلي بالك ولكنه لزوم الشيء والاقامه عليه. ومن هنا كانت الشاه مرتبه او ربيده ايضا معناها انها موجوده في نفس البيت في جوار الرجل يعني في ملازمه بينها وبين صاحبها. فمن هذا المعنى هو لزوم الشيء والاقامه عليه هو مناسب للاصل الاول. يقال اردت السحابه لهذه الجلده اذا زادت سحابه ملازمه بالفرقناش. يقال اردت بالسحابه لان المعنى الربوبيه ايه؟ انه لازمه بالاستمرار ما يفرقش ابدا. ده مهم جدا هذا الاصل انتبه لهذا الاصل بالذات. وان كان هو يقول لك تابع الاصل الاول او مناسب للاصل الاول. طيب اردت السحابه لهذه الجلده اذا زادت وارض المرض يعني ايه؟ يعني لا يزال بها مطر. مرض ان ارض فيها بالمطر باستمرار يبقى كحياه ارض المرض. واربت السحاب كل ده من الملازمه بدون الشيء اللي قام عليه فغير سميه السحاب ورباء انا. وقالوا الرباء السحاب المتعلق دون السحاب يكون ابيض ويكون اسود والواحد رباء. ومن الباب هذا الشاش والربا كما قلنا التي تحترق في البيت للبن هي باستمرار في ملازمه بينها وبين وبين البيت او بينها وبين صاحبها وهكذا. وهنا الدلوم من الشيء الارباء الدلوم من الشيء. يقال أردت الناقة إذا لجمت الفحلاء وأحبته وهي مرق. يعني شيء جنب الشيء ملازمة لشيء حلغل طلعت شيء منه الآن مش الفحل خلاص. هناك تسمع اللغة دي خلاص طريق اسمع لأ سيدنا إبراهيم عليه السلام لو يتكلم يحاجي قومة يقول لهم إيه فلما جمع عليه الليل وقت فهو كمان قال هذا الشرائي طبعا بسم الله وحاشا الله وحاشا ابراهيم ربه ان ابراهيم يعني يحصل منه كده. فقال هذا ايه رب كما هو ايه مجاهرات الخطر حتى يصل به الى طريق المسجود خليك ورا الشباب لغايه باب الدار. بقول له هذا رب هو ما عارف ان رب ولا حاصل حكاوا كده ماشي من الساعه الاسواق من ايات الله مش هو الرب. بقول هذا رب واخد بالك. فلما هذا الاثر عن ايه؟ الساعه غيرك قال ده ولا ينفع كل رب ومن اصل رب ان يكون ما ابدا ولا فرق. فمعنى الكلام ما ينفعش يكون رب يبقى كسر العصر الثاني ولا لا؟ وزي كان يقول لا احب الاخرين المحبه اللي هي ايه؟ ما تمنى تكون على حبك فدي تبقى انت رب ولا ربك؟ ده اسمها محبه الاخ الاخير انما اقول لك المحبة هنا لا المحبة المطلقة اللي هي اللي يحب لذاته اللي هيترتب عليها ان يعبدك هو دي المحبة اللي في الآية قال لا احب بس انت كان احب واحد انقطع عني هتبني احنا القروش ما ينفعش يكون ربي ربي العرض هنا يكون من الزمن ما يكونوش ابدا شو انت هجيب عن بطرة يجي ممكن مين اللي بيحقق الشرط ده مين اللي شرط من حقق فيه في غير ربنا قال النبي عليه الصلاه والسلام شايفه الان ولا انت شايفه خلاص ما ينفعش كل رب هو رب الله عشان الاصل ايه يزوم الشيء والاستفهام عليه يشك الكلام عليه نظره جت من قدر الله قدها وبعدين شايفه فيها الشعر القريب هو لا يرى عشان الله وما ربك لغه اسمها ما تعملش ده الاصل الثاني انا بتكلم بالعربي يمكن الاسلام شكت هو جبنا اولها لا احب الاخرين فلما راى القوم ورزاق قال هذا ربي فلما عبر قال ان يبين ربي لاكلام من القوم الضالين كان فلما راى الشمس بازغه قال ايه هذا ربي هذا اكبر فلما اسلت قال ايه ان ايه سريع مما تشركون يعني شوف المساله ده في التحدي الشرك ازاي انت كنت بتتكلم عن الربوبيه اصل الرب ده يبقى رب هو اللي يعبد الرب من حقه ان يعبد لو في 100 رب كان لازم تعبد ال 100 رب لو في 1000 رب كان لزاما عليك ان تعبد ال 1000 رب اللي يتحقق فيه شروط الربوبيه غيره لابد ان يعبد حقه هل في حد بالحق مش شروط الربوبيه الا الواحد سبحانه وتعالى مش انت عاطفه يقول لك الواحد لا اله الا الله ايه خد الكلام ده خليك معايا هنا انت فاهم الخطوه ولا لا اللي مش عايز احتمل عن صاحبين تاني هذا اكل اول مساء هناك بتاع المساء من 14 حلقه نص وقتنا على هذا الكلام ولسه مش عايز يوقف في الاذان فكلمة الرب الاصل هو ايه؟ اصلاح بين كسر يصلح واخد بالك ولا تسيبوا الارض بعد تسال تسعه زمان الذي اصلحها الله عز وجل اصلحها بمن بالانبياء والمرسلين بقلب محمد عليه الصلاه والسلام لان المصلح الشيء واخد بالك والمقيم عليه يعني بيقوم عليه مش المقيم بيتقي الله الذي يقوم عليه ايه الذي يقوم عليه بينفق عليه بينصرف عليه بيهز شو عايز ايه لو غير لو غير لو غير يقوم لو سكر يصلحه واخد بالك وهكذا يبقى ده الاصل الثاني لزوم الشيء والايه والاقامه على ما يسروش ابدا هو ده لا احبه الاخرين اما الاصل ده لهم عالي كثير زي ما انت شفت الرهيبه والراس والضبط السحاب والرب السحابه والشاش والربه طيب الاصل الثالث ضم الشيء للشيء ودي مساله سهله بس احنا بنقول كم كلمه ما اتولدت هذا كيلو شوف انت قلت كم ده 3000 سبعي كفاية كفاية او من ثلاثة كيلو ده اجازتك السبعة ستين كيلو جنيه داكك منين يعني يعني شو هتقول لي من الدرسين او والله الدرسين مش البهام بتاعت الدرسين وانت بتاكل اللحمة بعدين من الحشيشة والنجيلة او والله مش هنتقيلها لازم الارض الشهر بتاعت الحشيشة والنجيلة تبقى لحمة ضال هي فين دي لحمة ضال اللي بتتسلق فين هذه المزكاة وفلا يبقى لك ومين اللي بيضمك بقى من ثلاثة كيلو مش عارف 100 كيلو اللي بيقدر يعمل زي هو مين هو الرب في حد يقدر على هذا غير الله سبحانه وتعالى خلاص يبقى هي الربوبيه الاشتقاق من التربيه معناها هو ما هو شرط ايوه نعم الرب مشتق من التربيه خلاص فما هو التربيه ربك ازاي الا ان يجمع الايه الاصول الثلاثه دي انه يقوم عليك يصرف عليك ويرزقك والصحه ويشوفك وبتاع هو اذا ملك هو 20 وال 200 وال 100 وتقول ان هو 60 مش كده طب هو كمان ما يجيبش عنك انك هتتزنق ساعتين هيقرصك مثلا عقربه مش عارف ايه او بيت هيقعد الزلزال او الملك او المرض او الالم ومفيش حد حواليك وانت في جبل ما تلاقيش حد يشوفك ينخلق ولا ايه؟ يبقى مالكش رب بقى؟ انت مالكش رب؟ ده معناه انك ايه؟ ها ما يجيبش عنك هذا معناه تغيب عن بصره ايه؟ ولو لمثقال ذرة من لحظة من زمن هذه الأصول الثلاثة في أولاد ضم الشيء لشيء وهو أيضا مناسب لما قبله ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياسا واحدا عشان في الأصل الثالث هيربيك شيء من شيء يزود ذراعك شوي يزود رجلك شوي يزود بطنك شوي يزود الأعاء شوي يزود الأعصاب شوي يزود العروق شوي تكبر الحاج ده غير الأطوار المخلوقة لا أنت لسه مضر نطوى العلقة دي اطوار اطوار في المدولات تبس اطوار ده مش اطوار ده بينميك او وبرضو الاطوار دي بيبدو شيء لشيء تحاول من طور الى طور اللي بيقوم ده هذا وما والله سبحانه وتعالى عزه طبعا عشان يغفيك ويضم شيء الى شيء هو ده برضه يستلزم ان يكون ايه ملازما لك مسلما عليك مش كده ولا لا وان يكون مصلحا لك وان كنت هلكت في الزمان ده ولا كنت كبرت ولا اطمنت شيء ولا شيء ولا اي حاجه ومن هذا الفاق ايضا الربا ده وهو العهد وقال المعاهدين اربا لان ربابه العهد الذي ذكرناه واما الرباط فجمع رب هو الباب الاول من هنا نبدا اقول لك ايه من الباب انا بقتصر لسان العرب فيه كلام كتير جدا وانما اقتصر بعض الامور من مثال السيف القيس الربط ما هو الربط ثلاث الماء الكثير ليه سمي بذلك لاجتماعه سمي بذلك لاجتماعه الماء الربط يقول لك والبرة السمراء والماء الربط يعني الماء الكثير كم ميه ضمت الى ايه ميه ضمت الى ميه ركب هذه هي الاصول الثلاثه هي واضحه جدا في اللغه العربيه ده معنى اسميه على ايه الرب طب يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيه لان انت اول ما تسالني بتقول ايه يا رب والانجليز قولوا جاب جي او دي جاب يعني يا رب غير الله وهذا موضوع ثاني عندهم الله ايه اللي ايه ان شاء الله زي كده انما جاب رب رب يعني ايه لذلك في القران عامه الدعاء ده اي اسم من اسماء الله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة ربنا اعطنا من دونك ايه رحمه ربنا ربنا ربنا ربنا اجعل فيه ربنا وهكذا واسال بذاتي اسماء انك انت الغفور الرحيم رب اني ظلمت نفسي استغفر لي ظلمت نفسي انه هو الغفور الرحيم ربنا اذا ظلمنا انفسنا وهكذا لا طلب من الرب انما لو واحد عايز يوسع المساله قوي يقوم يقول ايه بس اللهم اللي هو مش بس الربوبيه والاسماء اللي ذكرت الرب لا ده كل ايه كل اسماء اللهم عايز بقى تجمع بين الاثنين لان الحمد كله واسباب الدعاء كله تقول ايه قال عيسى اللهم ربنا فجمع بين الاثنين فالرب تذكر الاصول الثلاثه منه وارجو الكلام ده يكون واضح تعالى بقى للخطاب تعالى لذكر الرب في القران العظيم كم مره حوالي 45 مره كنت سابقا منذ 10 سنوات تقريبا انا اشعر فاتحه الكتاب سمعت يعني حوالي 73 مره في كتاب الله عز وجل وجعلت اجمع فوجدت مره تاتي الرب بالسجن الاول منها ومره بالسجن الثاني ومره بالسجن الايه الثالث ومره بالثلاث ومش واحد انه بيتضمن البداء ايه بقى في الاول القدر الكوني اللي هو الخلق وتدبير امر الخلق اللي هو ايه خلق السماء والارض خلق الناس خلق الملائكه خلق الجن والانس خلق الشجر خلق الحجر خلق الماء خلق السمك خلق الانعام خلق الكهرباء خلق الايمان في قلوب الناس امال ايه خلق اعمال الناس مش دي دخله القدر ايه كوني ان كل شيء خلقناه بقدر الثاني انما امره اذا لشيء اذا هكذا ان يقول او ان كن فيكون كل شيء بقدر والثاني كن فيكون طيب القسم الاول بقول لك دراسه يعني بالاستقصاء او بالبحث ومحاوله التفاصيل التي تعالى الرب في كتاب العظيم وجدت هذه المعاني واخذتها اخذت هذا التعبير من كتاب تفسير الكريم المنان او تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ ناصر السعدي غفر الله لنا وله او تفسير عظيم مختصر جيد فبيشرح الرب بتقسيم الاقسام دي قدر الكون عاوز امثله كثيره جدا في كتاب الله كثيرة جدا في كتاب الله يقول إن ربكم الله الذي خلق صحيح وعلى ذلك تكفر وقسم القدر الكون بقى إلى الخلق وإلى الرزق وإلى الهداية بمعنى التوفيق والإعانة على الهداية كل دي من الإيه من الربوبية ولا لا فكل ده من ناحية القدر الكوني هو أقسام كثيرة جدا القسم الثاني تشريعي تشريعي تنزيل الكتاب إلى غير فيه ممن من الرب للرب يبقى الرب هو اللي بيشرع كده القسم الثالث هو ايه الجزاء اللي بيطرح ويكفره والطيب يريحه يديله يبقى لما تجمع المعاني دي الاقسام دي الثلاثه دي اللي جت في كتاب الله هي دي معناها ايه في اصول الثلاثه في اللغه يخلق ويدبر امر الخلق ازاي الا ان يكون مصلحا لايه لاي خطر اي شيء انتخب الا ان يكون قائما على كل شيء وعلى كل نقل بما كتبه والا ان يكون مقيما ملازما لكل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل ما فيش شيء فريق ابدا وما يعدو عن ربك من مثقال ذره ده هو ده المعنى ده سواء في القدر الكوني او في التشريع او في الجزاء فعشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل لك تشريع فبيستلزم ان يكون انت مثلا لا تفارق بصره لحظة سبحان الله عز وجل، ولا تغادر علمه ابدا، ولا تنفك عن محاطته بحال من الاحوال، لان هو يشرع لك يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا والقانون كذا والنهج كذا، لانه ايش؟ هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يصلحك، هو الذي يقوم عليك، هو الذي يلازمك فلا تغيب عنه ابدا، هو الذي ينميك ويربيك شيئا بعد ايه؟ يضم قصه. ما هو ده؟ يبقى ثلاث معاني في اللغه العربيه، لازمه للقسم الاول اللي هو القدر ايه الكوني، ولازمه للقسم الثاني اللي هو ايه التشريعي، ولازمه للقسم الثالث اللي هو الجزاء، اي جزيمه الدم. كيف يقاد للجلحاء من القرناء يوم القيامه؟ ازاي؟ تحصل ده ازاي؟ الا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحصي اعمال كل شيء واحصى كل شيء عددا. طب ودي تيجي ازاي؟ الا ان يكون الثلاث اصول اللي ذكرناها في اللغه موجوده. فلما بتقول ولك ثلاث اقسام قدر الكون للشيء الجزائي، ما تقوليش بقى ما تلخبطنيش هلخبطك ايه؟ لا، القدر الكوني ده عاوز الثلاث اصول اللي قلناها في اللغه. ثلاث معاني اللي قلناها لازم عشان يخلق ويرزق، لابد يكون الثلاث معاني موجوده. والتشريع لابد الثلاث معاني تكون موجوده في الرب ايضا. يعني يبقاش واضح. والجزاء من جزاء الناس بالعدل والفضل والذل، ده مش ممكن الا ان يكون بالايه؟ في برضه الثلاث اصول في اللغه اللي ذكرناها. ده مفيش اخوانا تعارض بالناس، لا، ده بقول لك الرب، احنا اللغه اللي قلناها الثلاثه عايزين نصفها بقى، عمل ايه الرب؟ ايه اللي رب عمل صلى الله عليه وسلم؟ افعال الرب ايه؟ بعد ما اسم الرب يعني ايه؟ الشروط الثلاثه الاصول الثلاثه، افعاله ايه بقى؟ افعاله هنقسمها ثلاث اقسام، قدر كوني، وافعاله فين؟ في التشريعي، افعاله فين؟ في الجزاء، افعاله في التشريعي انزال القران، كل واحد الملائكه الرسل، كل ده واحد كتاب والحكمة ولا ايه؟ كل الرسل صار كل ده فين؟ في التشريع. طب الجزائي جنة والنار هتأثر. طب الجزاء في الدنيا مفيش؟ دي صعبة ولا ايه؟ وما أصابكم من مصيبة فيما كتبت أيديكم واقفة عن كتير. إذا أي مصيبة تصيب الناس هي منين؟ نتيجة لأعمالهم ولا لا؟ لا مصيبة إلا بإيه؟ بدم ولا يرفع الا بتوبه. دعاء الصلاة دي قال العباس عبد النبي رضي الله عنه وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يبقى مسألة ان التقسيمة دي هي مش تقسيمة انت هتتكلم عنها في سؤال القبر. يقول لك مثلا اقسم لي بقى الربوبية. لا، مش المفروض تكون فاهم. الراغب انت عارف. افعال الربوبية ايه؟ وخلي بالك لو دايما اسماء شوف زي مثلا العزيز هي صفة ذات ولا لا؟ بس له العزة ملكا ايضا. انت عاوز العزة تاخدها منين؟ طب العزة انت عاوز المخلوقة ولا تاخدها لله؟ شفت استخبارنا ازاي؟ شفت بقى لوحة عشان الناس تسيب على ما انا بزعل. او بتضايق عشان فعل يعني. بقول لك العزيز صفة ذات لله. انما انا عاوز عزة رب. العزة اللي حكيمة دي صفة لله. انا حتى صفة لله ذاتية. مخلوقة طبعا. كده ولا لا؟ فكذلك الربوبية خلي بالك. لو قلت المربي بمعنى المالك والسيد طب ما هذه الصفه الذات بمعنى بقى المربي والخالق والرازق بصفه فعل بقى ايه؟ معناها ايه؟ الافعال بقى هنا. فانا عايز اقول افعال الربوبيه عشان نفهمها كما جاء في كتاب الله بثلاث عناوين، قدر كوني وايه؟ تشريعي وايه كمان؟ وجزاء. الصفه دي طب الجزاء الجنه والنار. ايش الجنه والنار؟ ده في 50,000 سنه اللي ما طلعش زكاه الابن بتاعه فصعوه باقصى فيها. ولما تخلص الاخيره ترجع عليه ثاني ايه؟ الاولى بجنه الجزائر ولا لا؟ مش الجنه والنار بقى؟ والرعب ده في الحاضر في يوم القيامه والشهداء يوم الثمن لما يتفرجوا على المناظر كده واضحه الله اليهم عز وجل ده بجنه الجزائر. مش كلام قيل كل الجن او ما مات قال يا ليت قوم يعلمون ان غفر الرب وجعلني من المكرمين. القديمه اتحرك الجزائر ولا لا؟ الخير اللي انت فيه ده والهدايه اللي انت فيه ده ربنا اداك منها جزاء. لان الحسنه ربنا بيدي لك اللي بتجيب فيها ايه؟ حسنه في الدنيا ودي جزاء في الدنيا ولا لا؟ بس انا بس قلت عشان ما نخلص القدر الكوني ما يتخطش يعني في الاسماء العناوين والمصطلحات. القدر الكوني بما فيها المصائب. تعين المصائب هي اصلا ايه؟ جزاء ولا لا؟ بس فيه منها الابتلاء مصائب تيجي النبي عليه الصلاه والسلام. هتقول لي جزاء ما يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اذا المصائب تيجي نرجع تمر عارف يعني الدرجات كده ولا لا؟ مش عايزك بس بالتفاصيل تشريع الجنه القران الثلاث الرسل الوحي الحكمه العلم الربوبيه بتاع القدر الكوني هو ايه؟ الخلق الرزق انزال الماء انتاج النبات الجبال دوران الاضحى نفسها وحال الشمس مجموعه الشمسيه النجوم الاثاث السماء خلق الجن خلق رب الشياطين وما اضلت شوف الرب بقى بتعمل ازاي في القرآن والسنة. وأصلا هذا الثلاثة في القدر ايه الجو. خلي بقى القدر الكوني ده هل في خلاف؟ هل في خلاف يقام على القدر الكوني؟ لأن خلاف بيننا احنا مش بيننا احنا. خلاف بيننا وبين كفار قريش مثلا. لأن كفار قريش يؤمنون بهذا الجزء وأقروا به. وذلك لما بلاقي كتاب يؤمنون بالربوبية كلها غزعة أوي. يقول لك أمانة بالربوبية تزعل من دي أوي يعني. هو طبعا هي صح لأن مش على التقسيم بتاعتنا الكفار بتاعتنا دي غير ملزمة. وإنما هي للدراسة فقط. إنما لا يجب عند ابن سميع ابن القيم والشيخ ابن عبد الوهاب أجد مثلا إن الرب يعني أن هذا جهة آمن بالربوبية تزعل أوي. الربوبية إيه؟ آمن بالقسم الأول فقط من ربوبية الله عز وجل. إنما القسم الثاني اللي هو التشريعي لم يؤمن به. ولا لا؟ والقسم الثالث هو الجزائي ومصرنا ده بيؤمن به. اذا كنا كراما وعظاما فإنا فليؤمن بالبحث. وما امنوش الا بالقسم الاول. فالقدر الكون والانس اصلا من خلقهم. خلق السماوات والارض. لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فالكفار يعلمون ان الله هو الذي خلقه هو العزيز هو العليم. مفيش كلام. قل من يرزقكم من السماء الارض. اما يملك السماء والابصار. ومن يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الامر فسيقولون ايه؟ الله. خلاص. ده القسم الاول ده واضح. حيث الكفار اللي مات على الكفر ده مش هيطلع من النار ليه؟ اصل دي اصول. ولازم نبقى نستصحبها دائما في كل امور ديننا. في اصول. ايه الاصول؟ لماذا يخرج الكافر في النار؟ لان القدر الكوني واضح لكل ذي عينين. لمن عنده مسكة من عقل. اي حاجة من عقل ماشحة حد. مسكة بس. من عقل. اذا لابد ان نقر بالتشريع والجزائي ليه؟ لان انت تقر بالقدر الكوني ان الله قادر واللي خلق واللي رزق. واللي خلق فينا الجهاز العصبي والمعدة والبنكرياس والاجهزة الرهيبة اللي بتاعتها فيه. يعني تقر هو اللي يرفض كلام ده بالامر اه نعم تقر بهذا يعني وصفت الله عز وجل بكل هذه الكمالات بعد ترجع تنسفها خالص تشتم الله عز وجل انه يترك خلقه عملا وانه يدع المسلمين كالمجرمين اللص الكارث زي المسروق والظالم زي المظلوم مفيش بعقل تيجي ازاي ليه؟ يبقى يخلق في النار ولا لا؟ لانه شتم الله رب العالمين شتم ربه الذي خلقه هو رباه شتم ولي نعمته وهكذا يبقى الإنسان كله يا إخوتاه بالإيمان بالقدر الكوني لأن كل إنسان يعلم أن الذي خلق هو من خلق وإن كان ينكر بلسانه فهذا جحد ما أنكره بلسانه إلا بعد أن علمه بقلبه هو ده الجحد كفر الجحود كما أنهم يسمون الإلحاد الحديث زي فرعون أنا وضفت الأعلى فعنت لكم الله غيري إنما صرح الله فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو فالقدر الكوني لا ملزم لكل واحد اعتقد ان الرب عز وجل ان الذي خلق والذي رزق والذي دبر الامر والذي احيا وامات ملزم له ان يؤمن بان الله ولا بد مرسل ايه رسله ومنزل كتبه ومحاسب عباده لا بد يعني الزام له انت عملت ان ربك الذي خلق اه خلاص يبقى ده معناه لازم في تشريع وفي ايه كذا اللي ما عملش فيه تشريع على كذا يبقى ده يخلد فين في النار ليه في النار بوضوح كل شيء بين يديه ثم هو لم يؤمن بالتشريع ولا بالجزاء اذا شتم الله وانكر صفات الكمال لله عز وجل بعد ان اثبتها واقر بها واعترف بها في اعترافه بالقسم الاول اللي هو القدر ايه واضح ولا لا دي اصول لابد ان نستصحبها قبل كل شيء يعني لا علينا ابدا ان ننسى هذا الاصل لان هذا الاصل ايه خلاص معانا هنا شوف الشيطان ده اهديها مزاق شياطين واحد ياخد كلمة في عضلات كله بقصه يعني الكلام اللي بقول ده مش لازمه ما هو الرب معي معنى الان ولا هو غايب مش رب خليك معانا هنا لا اله الا الله اقول لك الايمان بالقسم الاول ملزم ان تؤمن بشرائع الله وملزم ان تؤمن بالبحر ما تؤمنش بخلك النار واحد يقول له سادتك يعني ما هو بلد ده واحد بلد من غير الرسول ده لسه ما حضرش الرسول وما كنا عايزين لحتى ايه نبعث برحمة بقى من الله ان ايه قال مش عادل ان نبعث رسول برحمة الله فقط مش كده ولا لا بعد الرسول انت تعبد رسول كيف تعبده رسول يقول لك تعبد ازاي والمنهج الامر ده يبلغها لك ازاي وما كان لباش ان يكلمه الله الا ايه هو هيحرق كل واحد ده مننا ويكلم كل واحد يقول له المسألة. يبقى نشوف هذه المسألة واضحة ازاي. يبقى الإلزام بالجزء الأول ده يعني اذكروه لأنه سيأتي لنا الآن ونحن نستعرض هذه المعاني. قبل أن أدخل بقى في الحمد زي رب العالمين الحمد أنا بس كنت مشجع أنا بتكلم مثلا قسم القدر إيه؟ الكوني. القدر الكوني يعني منه مثلا إهلاك العدو. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عسى مين؟ عسى مين؟ ربكم أن يهلك. يبقى إهلاك عدونا ده من ربوبية الله ولا لا؟ يا رب أهل الشر يا رب. لما وصل أنه في الربوبية ونعنى الربوبية ولا لا؟ وقل رب زدني. يبقى العلم أصلا منين؟ من رأى أنا عايز أي معارف حديث عايز أنجح في الثانية العامة عايز أفهم وشغال عايز أرزاق عاوز جاء ورئاسة عايز سلطة عايز وظيفة عايز كذا كل منين قدر الكون الربوبية ولا لا؟ ذلك ومما علمني طبعا لما تضاف مادة الخلق والرزق حدث ولا حرج بس أنا بستعجل أن إيه عاوز ألحق أخلص أجزاءنا الحمد اليوم إن شاء الله. تعالى كده مثلا في الإذن الشرعي أول حاجة رسالة أنا هقول لك هذا بس ليعلم أن قد أبلغ رسالتي من ربه فعصوا رسوله ربه فأتي فرعون فقولا إن رسول إيه رب العالمين فأتيه فقولا إن إيه رسول ربك فأسمعنا بالإسلام قد جاءت رسله ربنا للحق أبلغكم رسالات من كل القسم التشريعي رسالات طب الكتب دي من رسالات بر طيب وما كان هذا القرآن أن يقرأ من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولا لا إنه لقرآن كريم في كتاب لكنه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من مين من رب مش الكتب ذات كل ذات تشريع من رب العالمين طيب وإنه لتنزيل رب العالمين هذا يمر فيه روح الأمين الكلها الربوبية تشريع فتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقت ما وحي إليك من كتاب ربك لا وزير كلمات واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم منين من ربكم قلنا نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت من أمانه وهدى وبشرى للمسلمين. تعالى برضه المسألة الواحدة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة في سورة الأنعام وأيضا في سورة سبع والأعراف والأحداث ماذا وإن الكلام وإما يوحي إلي إيه ربك قل إنما أسأل ما يوحى إلي من ربي كل دي إيه قسم تشريعي أنا بديك أمثلة من الكتاب القرآن كله كذا أخواني مش أنا بدي تعجيب لي من عندي أنا القرآن كذا استعرى كتاب الله كلمة الرب دي هتلاقي كلمة الهدى ده في الهداية مثلا في سورة الزمر أما إن شرح الله صدره الإنسان فهو على نور من مين من رب الهداية والنور كله رب سبحانه وتعالى طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم أنا بإيمانك فالهداية طب قلنا وإن كانت الهداية بالذات قدر كون رب كنت يكون قدر يكون مؤمن يكون مهديا بفضل الله سبحانه وتعالى غير الهداية اللي هو التمثيل والتشريع طيب قل إنني هداني ربي إلى إيه ثم تهداني مين رب ولقد جاءهم منين الهدى من ربهم الهدى وقل عسى أن يهديهم رب مثلا هذا أنا من كان على بينة منين من ربي وتشهد منه فمن جاء موعظة من ربي طيب قد جاءكم من ربكم قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم فمن أظلم كذب بآيات الله طيب التحريم والتحريم قلت تعالى قتل ما حرم عليكم مين قلت تعالى قتل ما حرم ايه ربكم على يمين اللي بيحرم يبقى التشريع ما تشريع مين يعني مين رب الناس باختصار الله مين اللي من حقه ان يشرع كل ما اتكلم انا في الكلام ده بيشوف كتير ولا شوف لا شوف ده بتاع تكفير ده خوارج ده بتتكلم في الحاكميه دايما الحاكميه يا حسن مش عايز اقول يا عدو الله يا جاهل بس كفايه نسمعها يا جاهل كده اهو ياخدها مني وبيني وبينه الله يوم القيامه لان بقول لك الايات كلها الرب هو اللي بيشرع ولا لا مش حد يشرع ابدا الا هو الله تعالى عز وجل ده القسم الثاني من ربوبيه الله قل تعالوا قبل ما حرم ربكم عليكم التشريع بعدين قل انما حرم ربي الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن من اللي بيحرم الله سبحانه وتعالى عز وجل قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون اذا المساله التحليل والتحريم هو سلطان من سلطان الله عز وجل ايات كثيره جدا في هذا ولكن بس انا مجرد بذكر امثله تعالى القسم الجزاء القسم الجزاء من ربوبيه الله ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون من اللي بيقضي الرب. انا عارف ان الله يعني عامل لك زي اللي قاعدين في المساجد بتاع القبور دي بجوار الوثنيه والشرك بالله ليل نهار يقول لك من اللي خلق يقول الله كلام بيتهز على كل شيء يقول لك يا سلام هو ده الدين. طيب عارف ان الله انا بسالك فتح بالربوبيه الان قول لي الله وانا عارف ان الله بسالك فين الكلام اللي بتكون متابعني طلع النبي ابن عليه الصلاه والسلام ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا يقتلون. ان ربك هو يقتل مين هيقتل ويقضي مين الرب هتقول لي الله طبعا الرب الرب اسم مناسب هنا يقتل بينهم يوم القيامه وان كل المنه ليوفينهم ربك ربك اعمالهم انهم يعملون طبيعي. طيب وانا الى ربنا لمنقلبون وانا الى ربنا لمنقلبون عشان نجازي. طيب انا نخاف من ربنا يوما عبوسا جزاء من ربك جزاء منين من رب الربوبيه من جزاء عطاء الحساب وبعدين ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون فمن كان يرجو لقاء ربه فان منكم الا والدها كان على ربك حتى المقضي لهم ما يشاءون عند ربهم لعلكم بلقاء ربكم توقنون وان ربك هو يحشرهم لو حكيم عليم والذين هم العذاب ربهم مشركون ان عذاب ربهم غير مأمون يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه لأقطعن ايديكم وارجلكم بالخلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا الى مين ربنا منقلبون وما تقولون الا ان امنا بايات ربنا لما جاءت بايات ربنا دي ايه تشريع كويس صححنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا الدعاء ده هنا بالربوبيه نرجع كل حاجه اذا حد عن غيره هو في حد عن غيره من غير من غيره خلاص على عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربك اشمعنى اتقوا ربك ما اشمعنى اشمعنى ازاي بقدر الكونيه التشريعيه بجزاء ببساطه شديده خالص يعني كل حاجه منهم انت عاوز حاجه في الجزاء عاوز حاجه في الهدايه والعلم والوحي والنور عاوز حاجه في الفلوس والاولاد والبيوت المسكن كل ده داخل فين في الربوبيه بعد تصرفها من غيره هو ازاي ده تيجي ازاي دي اتقوا ربكم واخشوا ايه يوم لا يجد ولد الجزاء يوم يقوم الناس لمن لرب العالمين كل يجمع بيننا ربنا. طيب فله اجره عند من عند ايه عند ربك ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وتمت كلمه ربك لان ان جهنم من الجنه والناس اجمعين واضح الكلام الربوبيه فتوى لسه دي مجرد امثله وانت عليك الباء واضح ولا لا؟ طيب يعني اذا عشان بقى قبل ما نخش بقى في الحمد عشان نبروز الحمد باذن الله تعالى من خلال السياقات العظيمه في القران العظيم نتأكد الحمد لا يبقى الرب معناه ايه في اللغه الثلاثه فصول اولها ايه اصلاح الشيء والسلام عليه اي حاجه تعطل تتكسر تعيا من اصلاح الشيء وايه ضمرته هو ايه اهو ده من ضمن الاصلاح او كده ولا لا وبعدين والقيام عليه معناه اللي بيرزقني وبيشوفني عايز ايه طيب وبعدين يلزمني ما يجيبش عني ابدا بس لما تزنق منين ما تزنق ولو انا تحت فين المره وقعت عليا وبقيت في طول العشرين تحت الارض ولسه صاحي من الحكام الروح جوايا وخش ملائكة الموت عني من عشرين اكسجين اتنفسه والميه ولو من البول المسائل بقى مفيش غير مين الرب سبحانه وتعالى عز وجل دي كلها الربوبيه ملازمه انما لو انا غبت عنه خلاص طب مين الذي كان ليونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات وبالليل في قاع المحيط ولا في قاع البحر بلاش المحيط هيعدي لحد راسين هنا في البحر العادي هيعدي له شط ثاني والبحر ده شويه وبالليل والحوت والحوت في اي بحر الذي كان بحر ايه عميق في متر حار عميق يعرف فين في بيطلع يسطر فمين من ليونس عليه السلام ونادى ما كانش ملازم وما تكلمش عنه ابدا ازاي يكون رب ولا لا خلي بالك المعاني دي محتاج نتعلمها يعني ولا نذكر بيها بس انا كنت عايز اقول لكم صوت بس واحد كل تذكره بس لان القران كله تذكره تذكره بايه وكان حد علمك الكلام ده قبل كده لان قلت النهارده كله في الروضيه مش عارف ازاي خلقت بس تلك الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله كل انسان من حيث واحد من لينين من نيكسون من كلينتون من مفراد من دون ميزه من كلاب الصرب من كلاب الشرق والغرب الا وهو على على الفطره ما حدش يقدر يغير فيه ابدا. ايه الفطره بقى؟ عايز تشوف ان الكلاب دول ولدوا على فطره بس هم كلاب ويستحقوا الخلود في النار؟ ازنقوا في البحر. خليه يغرق في البحر كده اتفرج عليك عشان ده لا بيرسي يعني اسود قلب اورثوذكس في العالم. لا خليه بلاش خليك مين؟ كلينيك او حتى اسره كلينيك بتاعت مصر دي خليك فيها هيك وازنقوا ده في البحر شوف هيعمل ايه. بس ما دام ده جنبه غواصه ولا جنبه طياره يبص كده ولا جنبه واحد فطور هيشوف اللي خليك يبقى لسه متعلق بايه؟ باسباب. لا وظنوا انهم وحيد هذا الشخص حتى اذا هو الذي خلقكم في الدار والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا ايه؟ بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم ايه؟ هذا هو الشر وحيط بهم يعني رايح في داهيه رحله مش اي سبب للنجاه وحيتعب خلاص في الحاله دي يعمل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دي معناها ايه؟ انا عايزك تستشعر المعنى ده ما تنساهوش الا ان تلقى ربك. انت الان يمكن يعني يمكن مثلا ايه؟ تلاقي نفسك كده في حاله دوخان لما تسمع الناس بتقول تونس. اسمع الان في الحمد ده بيقول لك استصحب الاصول دي. ان اي واحد يجحد ربوبية الله عز وجل اجنوه في البحر واجعله يحاصر ميت ميت هالك هالك تجده رفع يرفع ايده فين؟ يا رب انت كنت ما فيش تحت ربوبية فطرة ان ادفع الى ربك ما لك من الجهل الجواب هذه حجة الله عز وجل على خلقه على خلقه ودي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل من خلق اللي تروح ولذلك ايه؟ قل افلا تذكرون تذكر مش انا عارفه بك انت عارفه بك ان الذي خلقك هو الله وان الذي يرزقك هو اما ابو جهل كان عارفها منين وان وان وان بمسائل وضع ثابته بمسائل فطريه خلي بالك وذكر القران تذكره كله تذكره بايه فلما ماتوا ما ذكروا به كلمه ايه ما ذكروا ماتوا ما ذكروا ما انا بذكرك بحاجه انت نسيها لا هذا المعنى مش كده لا ما ذكروا به لانه عنده ايه الكلام ده عارفه منين من قبل كده فلما ذكرته تركني واعرض عني فهذا نسيان ولا لا مش النسيان اللي انت متصوره النسيان ده الخطا اللي كانوا متفقوا عليه مثلا ارفعه لامك لا هذا نسيان ثاني كما سنرى يبقى استشهد معنى الربوبيه انت عارف رب العالمين العالمين ده يعني خدها كده على انها ايه جمله الخلائق لان الله عز وجل هو رب كل شيء هو رب ايه كل شيء ده رب العالمين معنا كده ثم لذلك ايه قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض بينهم ان كنتم موقنين بس قال ربكم ورب ابائكم الاولين بس قال رب المشرق والمغربي وما بينهما ان كنتم تعقلون يبقى هنا وما رب العالمين شوف اذا بقى ازاي يبقى العالمين تاخد عنها جمله ايه الخلق جمع عالم مش جمع عالم تختلف بها كثير اللي رجعها كله غيره غير ان هو العالمين معناها ايه يبقى العالمون ما هي جمله الخلق فبقى كانت جمع اجيال او جمع امم انما العالمين بتذكر على انها ايه وما ارسلناك الا رحمه لمن للعالمين الجن والانس مثلا يعني بس العالمين الملائكه في حال غضب شهيد ولا لا من كفر الانسان فلما يجي النبي عليه الصلاه والسلام ويصلح الله به المله العرجاء يقيم الله به الحق في الارض طب ده الملائكه بتفرح ولا لا بهذا طب والكون كله بس تكاد السماوات تتفطرن منه وتلتحق الارض بكل جبال هذا ان دعوا ايه يبقى الحجاره زعلانه ولا لا وغضبانه ولا لا طب لما يبقى المساله تبقى كلها لرب العالمين الحجاره تفرح ولا تفرح ايه؟ تفرح طبعا لان الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل بس كله يريد ان ياتي باسم الله كما يقال في منظومه واحده او كما يقال يعني في بعض المعبرين يقول لك في معزوفه واحده مش كلمه العكس دي هنا في مظاهره واحده هذا احسن التعبير في مظاهره واحده وكان الكافر على ربه ظهيره اما كل شيء من هذه المخلوقات لما تاخذ العالمين ان الرسول صلى رحمه العالمين هل هو رحمه العالمين بس انت والجن طب ما هو بالتبعيه رحمه لمن؟ لهذه المخلوقات لانها تريد ان تفعل ايه؟ كل التدمير بهذا الانسان الكافر فلما يجي رسول يصلح الله به امر الخلق وتسير الدماء على هذه الاحجار ذلك مما تسعد به هذه الايه؟ الاحجار ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم على اي حال العالمين هتاخدها ايه جملة ايه آل الصلاة. تعال بقى تنشوف الحمد لله رب العالمين بعد ما خدنا ايه كنا لان الصورة التي نشوف جاءوا بالحمد الفاتحة الاوائل هاي الثانية بعد البسملة انت خدت الآية الاولى البسملة آية طيب الصورة الوراء ايه ها الان عارف اولها الحمد لله الذي ايه خلق احنا كان ده بس الماضي بس شوف رب العالمين في الفاتحة رب العالمين يعني خمسة مية قدر الكلام تشريعي هتلاقي في ايات بتتكلم عن القدر الكوني في الحمد وايات بتتكلم عن التشريعي في الحمد بقوله وايات بتتكلم عن الايه عن الجزاء يبقى ده تفصيل لبداحة الكتاب دي ام الكتاب ولا لا يبقى الحمد لله رب العالمين هتسقط الايات كده هتسقط الحمد كده على ايه على القدر الكوني ايات كثيرة انا سلام الايات على قدر الكون هيك كثير انا سلام الان وهتخط على ايه سنة اخر على ايه على التشريع الحمد لله في الربوبيه لان الحمد لله رب العالمين شو رب العالمين بس الاقسام الايه الثلاثه الحمد لله في القدر الكوني في التشريع من الله هتلاقي ايات بتتكلم عن الحمد في القدر الكوني وايات بتتكلم عن الحمد في التشريع وايات بتتكلم عن الحمد فين في الجزاء يبقى يهمني قوي قوي نعرف الحمد لله رب العالمين مواضيعها ايه في القران ونركز عليها ان المرة اللي اخذنا بدايات السور فالإلى الآن اقول الحمد الذي ايه خلق طب والكهف الحمد الذي انزل عبد الكتاب ده التشريع وبعدين خلق الحمد الذي ايه له ايه ملكة الملك لان الملك من سهام الربوبية ولا لا رب من غير ما يكون ملك يبقى ربوبية ولذلك ايه رب الناس ملك الناس وان يكون بقى انت ودا بها الى الناس فتمام الربوبية ان يكون هو الملك وتمام الملكية ان يكون هو ايه الاله انت حد يتكلم معاهم يتوقف معاهم حب بغاية الحب بغاية الذل انت هنا خلاص الملك هنا من قصر الحمد هتوقع على الايه الثلاث القدر الكون والكتاب فتشوف شو بداية الصور يعني بالله العظيم يا اخي الكريم انت عاوز تقف بعد كتاب الله ولك الحمد لله عزيز ام الكتاب طيب ايه اولها في الانعام في اول آية عشان اللي مش شايف يشوف بتتكلم عن اللي خلق ولا لا هذا القدر الكون اهو واول آية في الكهف الآية اللي ده منتصف القرآن عن اللي انزل كتاب ولا لا طيب وبعدين الملك تمام الايه الربوبية الكهف الثالثة ها السبع الرابعة الخامسة ايه الحمد لله خلاص الاستواء الارض اللي هو ايه اول مرحلة مراحل التنفيذ ده فرحناها ثلاث مرات خلاص جاعي الملائكة فيه طب الملائكة ردوا اللي ايه؟ لا يا من تشيع لا لا يا تشريعي ده الملائكة دي اتخلق يا سبحان الله عظيم ما تقبل ابن القيم لان كل شيء عبد الله تطلع وقتها لديه ملكة عنو الملائكة اللي بتنسى من ذا ربنا بيعمل شيء لو الملك ده كيف يحيا هذا الملك وكيف خلق اصلا وكيف تستمر له الحياة الا بالقيوم ده هو قدر هذا الشيء عن الملك وانا ارتدع بحمد الله وانا ارتدع بحمد الله هنا اقول خلق ده ايه لا اي كلمة دي تريد ان تجد على الله سبيلا لن تجد على الله سبيلا ابدا هو ده على الحمد والقرآن كله في الحمد يرد على السؤال ده زي ما هتشوف الان اذا احنا قلنا ايه الحمد لله العظيم مفصلة بالذي خلق الانعام ولذلك ده فين في الكهف واللي هو الملك فين وكذلك لا الحمد في الايه في الاخره طيب وبعدين فاطر بدايه الخلق ما كانش مع احد وجات وزير غني ايه فاطر طبعا بحث طيب جاء الملائكه دي رطب من ذلك رطب للتشريع لان رطب للقدر الكوني في ردبه فالمدبرات امر والمرسلات ايه خلاص ايه في العصر وبعدين والناس نشرا هذه الملائكه بقى فالايه فالفارقات فرقة فالموت ياكل إذا الملائكة إيه؟ إنما الأول الرياح مش فرحنا إحنا المرسلات والطور والذاريات للتخويف فتنسى والله الله عز وجل يعني سمع ما قلنا ومسجل فجأة وأنت حر كنا بنسمع العلم اللي أنا بقوله ده ترى على العلم كان فاقد كثير جدا من العلوم بسبب المعلومات ده بسبب العلم اللي اشتغل فيه ده يعني بقول لك يعني تركت معلومات كثيرة جدا في هذا الدين وعندي فضل قدرة على تحصيلها مش لا الى وقت ولا اعصار لاني منشغل دائما بهذه المعاني التي لم يتفرغ لها احد في زماننا هذا هذه كمصيح يقول لك الناس بتصلي وتعرفين بيصلي هذا الفاتحه اجل تتاحى هذا اللي فيه وانتحكم بقى تفكر انت بتتعرف ولا لا. انا بقول الكلام ده حق علي وعليك نسأل الله ان يجعله قلتة لنا ده عليك. فكلام بصع المهم الثلاث والزاريات كلام عجيب رهيب موجود مضيط التقليد ترجع عايزة الانسان لا يصح عبد المنى هذا لا يصح. بقول لك يعني انك تقول كلام ده دي مش بس بالتشريع ده ايضا فين القدر ايه الكون. طيب دي جهات الصور في التغابن ايضا. تعالى بقى كده لنهايات الصور. ايه الصور من ساعة الحمد الزمر وقيل الحمد لله دي موضوعنا بقى اليوم. طيب بس كده لا في رب العالمين تاني في نهاية الصور بس بالذاتيه ليس لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ورب كبير رب السماوات ورب العالمين ورب لذلك في نهايه ختام الايه ختام الصوره رب العالمين بعد التفسير الذي مر. ليه؟ اذا الصوره بتتكلم عن اشياء تفصل ربوبيه الله. اذا شوف اول ما كان رب العالمين في كتاب الله لا يقول حسنا ان السياق ده يفصل القدر الكوني والتشريعي والجزائي. لازم تحفظ الكلام ده لذلك انا كنت عقبال الكلام ده الجزائي وبتفصيل وبهدوء وبالاسلوب السهل عشان لما اشرح لك الحمد في السياقات دي تبقى معايا محدش يحط عليا بعد كده بقى تعجبني في مسائل الحمد دي. طيب بس كده الصور اللي هي الحمد في صور ثانيه اشرحها. لا انا عايز اخر ايه من التفسير الذاتيه لان الناس تعال لا رقم الكلام الحمد لله نقول عنها ايه بس الصلاه والحمد لله سبحان ربك رب العزه المفهومه كما عن سليم والحمد لله رب العالمين. اذا في ثلاث صور هي اخوتها منتهيه بالحمد لله لرب العالمين يبقى لازم انت تهتم بالايه في الثلاث صور دي تشوف السياقات بتاعتها الابتداء لشرحها بيتكلم عن ايه الاختراق ده بيتكلم عن ايه في الصور اللي ختمت بالحمد رب العالمين. ده موضوع رهيب او كام صوره بس ثلاث صور. طيب والفاتحه ده كام رابعه. طيب في ثلاث مواضع نفسها رب العالمين بس الانعام ثلاثه شرحناها الثلث الماضي و ها لا وغابر ويونس انعام 45 يونس 10 اي 10 غافر الايه كان 65 على ما اذكر يعني هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هناك الصفه انتهت بالحمد بس مش الحمد لله رب العالمين ها ليه تكبير تكبير لا انا هو الحمد مش رب العالمين بقول الحمد ما لا انا بقول على نهايه الصور انا بشوف على خلاصه بس الزمر صفات بس الزفير تعالى كده في رب العالمين في تحت الكتاب لديك كم موضع اربعه. طب في ايه كان رب العالمين الحمد لله رب العالمين في خلال الصور بس خمس رجال انعام 10 يونس بس بس غاب اذا عايز تسمع موضع اللي جاب الحمد لله رب العالمين دي جهات الصور عرفناها ده غير الايه غير البدايات وبعدين في صور انفعت ايضا بالحمد ايه ياخذ تكبير ويبقى ان يشاء الله رب العالمين. لا نقول لك الحمد الاسراء من اهم موضع الحمد وقول الحمد لله ليه كمال كله الذي لم يتخذ ولا ولم يتعرف طبعا ولم يكن له شريك في الملك بس ولي من الذنب وكبره ايه تكبير. ففي سورة هذا كمان انتهت بالحمد قلناها ثلث الماضي النمل وقل الحمد لله سيريكم اياته ايه ستعرفونها وما ربك فقط نعمة تعملون. يعني دي صور انتهت بالحمد صور انتهت بالحمد. انا الان مركز على السوق السياقات اللي جت فيها ايه الحمد لله ها رب العالمين. ما انت انا اديت لك امثله في الخلق والتشريعي السياقات بتبقى ازاي لاقسام الربوبيه الكامله انما انا ما زلت في رب العالمين. تعال ناخذ المثال الاول اعيده عليكم الان من سوره الانعام من الربع الذي اوله ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يستجيب الذين ايه يسمعون هذه المصحف انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. الربع اقول ايه انما يستجيب من نحن نشوف الكلام ده في الله انت لما تسمع من ربع كده لأوله انما يستجيب الذين يسمعون، يعني يحتاج السمع بس عشان يستجيب. ده انت معناه انك لازم تبقى عارف ان الربع ده في حجة قائمة يعني على اروع ما تكون به قيام الحجج. انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم لا يرجعون. وقال لنا ننزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل في القدر الكون خلي بالك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ قدر الكون طبعا. ما فرطنا في الكتاب طلع ثم إليه يرجعون إيه؟ إزاي إزاي؟ طيب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ده إيه؟ جزاء. طيب، والذين كذبوا في آياتنا صم، يعني لم يستجيبوا للربوبية في بعد ذلك، صم وبكم في الظلمات. هذا هو الصوت، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. مش معاي، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. خلي بالك، كل أرأيت طلعت الإضلال وجعله صراط مستقيم ده إيه؟ هذا الكون إطلاق. فقدر الكون يكون يهديك خليك وقت لما يذكرك على الضلالة. فقدر الكون يكون هداك وعرفت آية القرآن ده إيه؟ ده تشريع. خلي بالك، شوف كل آية شو بس يقدر جاية إزاي. طيب، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. إذا هنا أتتكم الساعة أو عذاب الله، معناه العذاب اللي هو إيه؟ مش منه نجاة. خلي بالك، مش ضربة ولا ضربتين، اللي أكاه والضراء هذه مسألة ثانية. العذاب اللي مش هتطلع منه لازم تطلع منه ميت. وقد ده أوتكم الإيه؟ الساعة. أغير ما تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون. فأكشفوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما إيه تشركون. هل ده مدح لهم؟ يقول لك إن الجزيرة مش هتشرك عليهم واحد وتبقى رأيك كويس أوي. المدح لهم ده ولا إيه؟ ولا ذنب ده؟ لماذا هو ذنب؟ الحمد ده الحمد لله من اوضح ما يكون الله. هذا هذا هو كتاب الله. ده كان بيزعل هو كده الفطره فعلا. يا رب سبحانه وتعالى، ما ده مش يقول لك كده. انا استفحى العصر ده معاك ان لما يظن انه احيط به ان راح بستين الف لاهيه ومش حاجه مش عنده ابدا مش حاجه. اللي يقول ايه الفطره؟ ربنا بيحتج عليه بايه؟ هذا بالفطره اللي جواه. يقول لما يجيلك عذاب الله اللي ما فيهوش راجعه خلاص هتموت معاه، هتتدمر معاه، هتتدمر معاه. أو الساعة اللي خلاص انتهى الأمر. أغير الرأي تدعون كنت أنت صادق في اللي أنت بتقوله؟ ها؟ خلي بالك؟ وبص حتى بقول إيه؟ بل إياه مش عتب على العوض. طيب، مش اللي مدحوا ليك أنت زان؟ لأن اللي بقول لك وقت الزان أنك تظن أنه قد أحيط بك، ما أنت حتنجه أبدا، في الحالة دي لن تدعو إلا من. واضح الكلام ولا لا؟ ها؟ بل إياه إيه؟ تدعون؟ ها؟ لا يكتم أدواء إن شاء وتنسون ما تشركون. شوف المسألة إيه؟ تعرف حبة الفطرة. طب الفطرة دي قدر الكون دي ولا حكمها إيه؟ ها؟ ولا تشريع ولا جزائي؟ قدر الكون خلق الناس دي خلقت على هذا؟ ثم قدر الكون خالقه قدر الكون. دي الأقلام تعبوضية. شوف الربع بس واللي غيره بس هو لك أنا خلقت الأقل من أول الربع عشان شوف لك السياق اللي هو خمسة من الألعاب اللي فيه الحمد لله رب العالمين. ليه؟ ليه الحمد لله؟ رب العالمين ليه؟ يعني الربيع هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة هي ثلاثة يمكن أن تكتشفها ما ظهرش. طيب، وبعدين ولقد أرسلنا إلى الآن وراء البقرة الآيات إلى الآن ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ده القسم تشريع ولا لا؟ ده تشريع. طيب، إلى أمم من قبلك فأخذناهم أي شيء بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ طبعا البأساء والضراء ده قدر كوني. يجي دخلك الرزق والمرض والصحة والفلوس والكلام والعقلانة وصلاح البال. بس خلي هذا اسمعني بس، فأخذناهم بإيه؟ ما هو قدر كوني. الجزاء من ضمن اللي في الدنيا من بيكون فيكون ولا لا؟ بس مترتب على ايه؟ على عمل انت عملت. فالحكيمه ايه؟ اللي هيقولها يستاهل 95,000 دولار بس ما يشوفه ولا مليم. مش هقول لك سؤال سهل، ممكن انا مين؟ انا ما عادش اتكلم معاك عادي بس ما لما تقعدش بقى ايه المحاوله والابداع والخطا لا يعني تكون عارف متاكد ما عشان ما تعرفش فين الشروط اللي بتسجل بس. حكمة ايه البأساء والضراء؟ ليه ربنا يدعو كده؟ بصوت عالي بس. ها؟ ها؟ بس فانا عارف معلومة القرآن اللي في الآية بس فخلاص حاول ان اقول بس طيب ما خديش بالكم انت طيب خلاص صلى على عليه السلام والله العظيم اكبر رحمة من رحمة الله عز وجل البأساء والضراء البأساء والفقر يعني في الهم والضراء دي ايه فشل الكلوي الايد السرطان الامراض بقى شوف انت المستشفى ايه والبلاء اللي احنا عايشينه ده وسط او ضد الراس تخيل احنا معهوش فلوس والمرض ما معهوش فلوس هذه البأساء وايه في الحاله دي لهم ايه ايوه يا رب انا ماليش غيرك لان انت عارف انا معهوش فلوس وبسيط وبتوجعني يا رب وعشان كده رضوا انا من محروم يا رحمن الرحيم هتتكلم ايه دعوة والله ما تحسنا ربنا صحيح والله يبقى هنا شوف رحمة ربنا بيذكرك وعمال يرفع فيك وما هي الا ايه رحمة بس الناس ما فهمتش لان هنا ايه مش دعوة للاخر الاول الرسل رحمة ولا لا ولقد ارسلنا الى اول من قبلك الاول رحمة الاغبياء من بني ادم ما قبلوش الرسالات فاخذناهم بايه عشان يتضرعون ولما ربنا بياخذهم بالبأساء والضراء عشان يرجعوا الرسل ويدخلوا الجنة تبقى دي رحمة ولا نقمة بقى البأساء والضراء ايه والله العظيم رحمة انت فاكر ان انا بقى متهور ولا ازاي كده يطلع منها كده وضع دي في الرسل الابيض انت الخلاص بيغسل اللحان في حكمة الابتلاء والفتنة في اخر الجزء الثاني تجد شيء رهيب انما رحمة الام برحمة قد الجاهل الولد عايز مطلوب عشان واحد يكتينا عشان يقابل البنت كاتب وقعد على اسمها انه خد يا ابني معلش اصلا عايز مليار رحمة رحمة انت خلاص ايه ده انت ضيعتيه رحمة جاله خمسة يوم ورا هو ولا ساعده دي رحمة دي رحمة دي خراب مش رحمة الام خراب فرع اعرف صحيح خراب انما الرحمة لا الرجل الحاسم تعمل الفلوس على ايه خير هتضيعه هتشم ريحه لا الفلوس ده مسكينه رحمة به اخدها عشان ما يهلكش يبقى هنا اول خلال سنة يوم قبلك هيتشيح فاخدناهم ايه اهي الصدر كان وجزاء الارض لان نتيجة ايه انهم رفضوا التشريع في البداية اليوم حكيتوا انها ايه برحمة ولذلك الربوبية محاطة بأي شيء في ام الخفاء بالرحمة قبلها والرحمة بعدها مش بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها الرحمن الرحيم تلك الفاتحة ولا ايه معانا يا اخوان مش قلنا الرحمة وسعت كل شيء والربوبية أحاطت ما فيش خارج عن ربوبية الله مش بس سؤال ذكر الربوبية والرحمة الرحمة أحاطت وسعت كل شيء والربوبية أيضا مش الاقتران من الاثنين وهذه الحكمة ايه فأخذناهم بالبأساء في حد مش فاهم ايش انت عايز حاجة مهمة عايزها مرة واثنين واحنا ملزمين لما خلص نهار الخمس في حد مش الساعة دي فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم طبعا يتضرعون قلت لك خدها منين؟ بس من ضرع الزعيمة الضرع اللي يستحرمه بينزل ايه لبن الصبر مطلوب منك تستحلب الفطرة اللي عندك هو ده التضرع العلامة تضرع عرفون يعني يتذكر فيخشى العلامة تتسرع او ايه فيخشى ما يتنين دي الاله لله دي معناه ايه استحلاب الفطرة لما تستحلب الفطرة هتديلك حسنة ما تنزلش الا لبن ايه طازة عليك ده الضرع اللي يستحرمه ينزل ايه لبن طازه لسه يا دوب متكون من الثقلين اللي في ضرع البهيمه اللي انت تبوظ بتاع الضرع بتاع البهيمه مش حلو قلنا كده اعمل ايه بقى يا الله المستكبر لعلهم يتضرعون فلولا ايه جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا دي بقى الايه دي بتصف ايه بتصف حال الانسان حيالة وضوح الرحمة الربوبية من الله انت مش امنت يا غير انت يا غير الزعيم ان ربك الله انت مش امنت ان خلقك هو الله رزقك هو الله والله احياء واللي بيعمل كذا وكذا وكذا تقرر ان يكون هو الله نعم فانت ده يلزمك ان تؤمن بان المشرع هو الله يشرع لك ازاي يكلمك يعني ولا يرسل لك رسول يرسل لك رسول اذا لازم تؤمن بالرسالات فهو مش لازم عن حيث واحد مش حيث هذا كده مشوك من المكذب زي المحضر المجرم زي المسلم الطيب زي المجرم ده مشوك ابدا ده لا يليق برب العالمين يبقى لابد يكون في بعث وايه وجزاء ولا لا يبقى انت مؤمن بالايمان بالتشريع والقضاء بناء على ايمانك بايه بالقدر الكوني هتلاقي قلنا بشوف لك الصفحة بهذه المعاني. فهذا شوف شوف فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه تبغينا نستحلموا فطرهم لما قال الأرض على دماغه بالفقر والمرض يوقعه على استحلام الفطرة. الله أعلم يستحلم بذلك الفطرة منهم. فشوف لك الوضع من نفسه ما تضرعش ولكن إيه فسد زي ضرع دائما لما ينشأ فتحل ما فيش إيه إلا رفض بالأرض ما بديش لا من رفض لأن كذلك أول أن خطف قلوبهم وكان له الشيطان ما كانوا إيه يعملوه يعني نشوف تدين الشيطان. أيوة تدين الشيطان. والشيطان يزين إزاي يزين إزاي انت عارف الهدوء سهل أحسن من أمة محمد الآن إنما رحم ربك عليه الصلاة والسلام أحسن على كده ولا تزاعي ولا كده ما رحم ربك. فلنرجع طيب إلى سورة النمل وشوف الهدوء الآن يجب سلمان واخد بالك من جاءت امرأة تبليغ وقتك وكل شيء عليها عرش عرض السنة فجدتها وإيه وقماها إيه يزول الشمس ونور الله كما يتأذن كل الزول الشمس ونور الله حاجة عيش كبير قوي ده أول حاجة. وبعدين السبب ده إيه وزين لهم الشيطان لهم تفكيرك بس فيه خالص وزين لهم الشيطان قال لهم الشمس تبدي وطوع عبد الله عالمين كده بس حزينة ده عبروش الشمس العود حاجة تانية مات لو كلام طيب وزين لهم الشيطان أعمله لما زين عمل إيه فصدقه. شوف شوف الكلام بتاع الهدهد صدقهم عن السبيل يعني إيه يعني شوف طريق اسكندريه يا اخينا اهو تطلع من احمد حلمي كده على شبرا كده اهو طريق اسكندريه بعدها بعد لك لا تطلع من مش عارف من ايه من المناشي على مش عارف ايه رحت الراجل في السلو ده في الصعيد بس وانت رحت اسكندريه كده ايه ده رحت زي ايه صدقت عن السبيل فالشيطان زي ما عرفت فصدقهم عن الايه فمش الطريق تحت الصعيد مش عارف ما عندي رحت اسكندريه ما رحتش اسكندريه عن فين ومش عارف حاجه ده تاحوا فصدقوا عن السبيل النتيجه ان هم يحرقوا اسكندريه كده لا فهم لا يهتدون عشان الشيطان فاهم الكلام الهدوء قال الكلام ازاي يبقى هنا وجعل لهم الشيطان ايه خدوا قلوبهم وجعل لهم الشيطان مكانه يعملون كلام الناس وما ذكروا به بس ايه ناس وما ذكروا ذكروا باي شيء بفترة يعني فالناس كانوا يقولوا شوف القران شوف معانا القران طب هو نسيها ازاي كان هو الرسول بيكلمه نسيها ازاي عم هي اللي جواه واخد بالك التذكرة بكل جواه كذا كذا كذا خلي بالك اللي خلقك ده في ايه لا مش مكان مليان او مليان وليس كما خلقه طب اللي خلقه طب ونزل المي اللي يفعل كذا اللي تبدل الامر اللي كذا الله ما مستني ايه طب ما دي فكرة اقول لك خلاص ده هو اللي يشرع هو اللي يعلمك هو اللي يفعل كذا هو الملك ولا بد ان تكون له عجب الكلام ده المطلوب بقى انت ولا الكلام الموجودين انت ملزم بيه انما اللي حصل ايه لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم اهو ده السنن دينا السنن بقى الربانيه فتحنا عليهم ابوابه كل شيء تيجي انت الان تقول ايه يا سلام على ربنا استغفر الله العظيم انت مش هتقول بس الشرح اقول لك وانت عطفت محمد معاه كل واحد كده يفتح اللي جواه حقيقه اللي انا هقوله اللي حصل زي ما فيش اكتر بحصله حتى الان معاذ الله يعني كن ده احصل لحد مننا وكذا لا اشتغل له ايه زي ما كنتش ربينا بس الدكتور اللي انت بتنفسه يعني اذا كنتش كانوا بس الاسباب دي ويزيلوا بقى اذا كنت ربنا حتى على مصول بقى حكام كده مشين في هوا الدول الاوروبية تمام زي ما هي عاوزة زي ما تريد ولا تقولوا يقول امين حضراهم على طول بالمعنى استغفر الله يعني يعني اذا كنتش ربنا امشي حكايات اذا كنتش ربنا ليه يبقى كانك وجدت على الله ايه سبيلا ما نشوف ياه فكنت ربنا ده القوة دي كنا كنا بنديرهم ونخلص منهم وريحنا بقى يوم من الآية يقول لك ايه فتحنا عليهم ايه فتح أبواب كل شيء ده مما يستحق الله عليه الحمد ولا الذنب هو ده اللي الآية بتتكلم عنه اللي انت عملت انت ما كنتش ربنا يا كم ذكر ربنا عمل كذا نبقى هنعمل ايه بقى ربنا عمل كذا بقى هنبقى نقول له ايه بقى استغفر الله العظيم انت شايف ان ايه ان الافضل كان يحصل كذا ان الزعم شايف انت الكلام معانا هنا فتحنا يبقى فتح على كل شيء يستمر 100 سنه 200 سنه هو ده حكاك العين عند ربنا لا مش حكاك عند ربنا عنده عيب ابدا مش حكاك السبيل على الله ابدا بس انما بالجهل انه كان ظلوما جهولا فالعكس بيتحرك ولذلك نهايه الايات والحمد لمن لله رب العالمين قدر الكون والتشريع والجزاء اللي ذكر فيه مفصلا هنا في الايات دي فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا ايه فرحوا ورسلوا للاستدراج والاماره فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فكفر. لما ربنا يأخذهم بغتة فهذا يعني ظلم من الله لهم، لا الكفار ظلم أرسل إليهم الرسل وداهم فرص نتذكر من الدين ما يتذكر. طيب وجاءهم النبي بعدين فأكاوا إيه لعلهم كل ذا حصل إحنا دي الشايدة إيه فتحنا إيه الورقة كل شيء حتى إذا تركوا إذا أمريكا فرحانة كده فرحين بدي أعيش واحد إذا أمريكا حد الضمر خلاص أو الله حد الضمر خلاص بس الخلاص بعد كام انت عاوز بعد كام على الإحكام 100% استنى لما يحصل يبقى هو ده الحق 100% بس هيطلع لك يوم القيامة واخد بالك ان انا ما قريتش كعز عايز اقول اللهم دمرها الليله قبل الغد دي مسألة ثانية دي دعاء دي حاجة ثانية انه انت لا تعلم ان الله هو الذي يعلم فالحمد مش لك انت وانا هو لمن يعني شكرا ربنا يعمل عيبة ابدا ولا التخطيط يعني استغفر الله من التعريض ده عشان نفهم ان يطلع ابدا من القدر الله سبحانه وتعالى التخطيط ده القدر يعني او تخطيط لا الامور يقع فيها عيب او خلل ابدا اوعى تفكر ابدا فيه ولذلك فتحنا عنها وكل شيء حتى اذا تركوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر دابر يعني دبر القوم يكبرهم اذا جاء خلفهم يعني من ايه وراء لما نقطع الدابر معناها فيش حد جاي ايه هم واولادهم ونسائهم فاز الدوري خلاص انتهى هيخلق ناس غيرهم قال امه ثانيه قالت مساله ثانيه فقطع عذاب القوم الذين ظلموا وايه فالحمد لله رب العالمين يجي الشراح يوقع الحمد هنا في الايه على ايه؟ على ايه الاخيره دي؟ على ايلاك الظالمين يقول له يا دي المصيبه يا دي الوقت الربع من اوله بيتكلم عن القدر الكوني والتشريعي والجزاء والسنهار والفطرة استحلبها زي ما اقول اصلا واخد بالك ويقام في الحجة قل رأيتكم من اتاكم عذاب الله او اتاكم الشاع اغاية الله تدون يكونوا الفلقين فاكي هو تدعون هاكي وانا بلا انت يعني انت عبول يا رب اما عزيز انك تعد هذا اللي جواك ده وبعين عقل رسول ده مش فايدة افكرتم وامرضتم واوجعته رحمة مني عشان يقول له اه ما تبرعش قال له صار ايه بس ينفع معايا ده المكر مكر الله سبحانه وتعالى المكر هنا بقى ينكر بيه الجو يديله مسلمين زينا كده خيبة امل خيبانين ومخلط انا حكام زيهم بالضبط فلا تكون الولى عليكم واخد بالك ويكيد بقى ايه راس كان عيل صغير جمع بين كل ابطالهم في الكره والحرفيه دي كلها جماعه في رجل واحد عايز كف وشغال بالايه بالكره من رجل دي رجل دي بقى المسلمين كده في اي كفار زي كده النهارده ده من ضمن الحمد ولا لا؟ لان مالك الملوك هذه شريعته ولا لا؟ مش القسم التشريع من رضيع الله وتمام الرضيع ان يكون هو الملك رب الناس ملك الناس معظم الدعاة في بلادنا مثلا الان يقولون لك ان تبديل الشرائع اللي احنا عايشينه منذ مئات السنين كفر دون كفر وكل قليل على اصابع يديه من الدعاة هم اللي عارفين تعميل الموضوع ده وبصرهم الله فيه يا ريت مش نقول حالنا نصلح للناس خطورة تبديل الشرائع انما ليل مع نهار هجوم ومكر ومكر مكر دي انت مش عارف تكلم الاشخاص انما واقع المسلمين ده حاصل هو ده حاصل يبقى تفكير امريكا واوروبا جاي تقول لي ايه؟ عايز تاخد دليل على الله تزيد امريكا يفتح عليها تشوف حد والعلم والتكنولوجيا وما لا سبيل له اليه عشان تتضرب وتتأدب عشان ترجع لان الامه دي مش هتفوق الا بايه؟ بنار وبتاع وتبقى من سنه لله عز وجل مضطربه شغال انا ولا لا؟ وريني بلد الثاني كده ما بيتسلمش يا يوهان مفيش غير البنات بس اللي ايه؟ اللي قالت لا الكفار دي السودان رجع افغانستان فتنه هو الثاني لان العمليه مش على توحيد كامل الانسان اللي يحمل على نفسه فتنه ابدا الى ان يلقى الله عز وجل. فهمنا السلاح ده الانعام؟ ها؟ لا ولا لسه؟ ناخد 10 يوم اتفضل اكيد من الوقت يا دكتور. تسعه؟ ما تخليها تسعه؟ شوف بقى والله خلصنا ولا خلصناش؟ مش عايزين نجيش انا هخلص اجمع بان انا شرحت الشيخ ده المره اللي فاتت حسيت ان انا بخبرك وحسيت ان انا عاقل لا عز وجل لما يبقى حياتي منتهى وروح ربنا كشفها لي كده زي الشمس بفضل الله عز وجل انت واد الكرم في الايات من تشاجد نفسك لو انت تسمع لكلام ربنا لو معنيه ففي حاجه اعظم من كده في الدعوه في الارض كلها. في حاجه اعظم من هذا؟ هذا كتاب الله بالايات اللي ايه واشخاصها والكلام اللي عليها ده. فيعني ده من العمر يسيب وانا افتقر عشان تستعجلني مش هستعجل. خلاص. نتعب معلش هو كله عند الله سبحانه وتعالى. وياك. تعالى بقى كده في سوره يونس. بس انا حاسس ان الراجل عنده قبل كده شاب الشاب ده. ولا ايه؟ يكتب يوم النهارده. ايام عن صلاه النهارده. كلام واحد لما يقول لك الحاجه لما يفلس في نظام في الدفاتر القديمه. ايام كنت فاكر دروس فراح اعتقد ثلاث دروس. وياك. تعالى بقى سوره يونس. أو من أصل الأصل مسلم مستعجل حتى مشكلة. هذا لا غرض. كيف آية الكتاب المبين؟ هذا أول سورة إيه؟ تشريع يا أخي. بتقول الكتاب ده من تنزيل من الرب. تقول تشريع. هتنسى؟ طيب أكان لك هذا أن أوحينا إلى رجل يبقى ده إيه؟ تشريع أن أنزل الناس ده إيه؟ تشريع. وبشر الذين آمنوا تشريعي. ما هو تشريع يقول كده كله بس الجزاء والتشريع ده إيه؟ والجزاء متوقف على التشريع والتشريع وانت معتاد الثوري هو بتقسيمه للسهل واضح انت فاهم يعني تقسيمه للسهل. طيب انا عايز اقول ان انزل الناس وبس الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. بعد الله بعد ما شفنا الاصول التي مضت بها ده ما شفنا الاصول دي يعني يا محمد ساحر تحت فتوح الثلاث الرب قال نعم بالله شوف خرجنا من طيب مثل الرسول يعني كل ساحر اللي بيقول بص انتظر هذا الرسول سعد بكر كم بس ما تبدا انه عقل الرسول ووجد منه ان خلقه وكذا وانه بس ده انت اخلاق ديت انت مش ده تقول كل رسول تصدى انه لا واحد ايه هي ما تقول كده اقرا قائله ان هذا سحر مبين ان ربكم الله ان ربعين ربكم بس القدر الكون وتشريع الجزاء كل حاجه اللي بتقولك بالصحه والميه والاكل والمدخل والمنكح والمطعم والمش عارف وكل الكلام والمشاكل والناس وامريكا واوروبا ومصر وبتاع الحصان كل ده كل ده قدر ايه بعد الرسل والتشريعات العلماء اللي بيشرحوا كل ده ايه تشريح والمصائب والضرب هنا وهناك غير الجزاء في الاخره والحسنى فان ربكم الله يخضع لمن في الله تطلب من من من الله تحب من الحب الكامل تحب غير الله ازاي يعني انك ليس من حقك ان تحب رسول الله الا لله هذا لا عز وجل لان هو الرب الحب كل اصلا له ومفيش محبه الا بس تتابعه على ايه ليش محبه حب بس لله مش مع الله ها فكر المحبه ايه ان ربكم الذي ايه يفصل بقى الذي خلق يبقى قدر الكون تظهر في ست ايام ثم استوى على الارض يدبر الارض كل ايه غير قدر الكون طيب يبقى الخلق هو الامر ولا لا لو صدر الامر تبارك الله رب عند الامر نجر الامر ينفرد يدبر الامر لا من شفيع الى جيت معنى ايه بس لا انفاق العوار الجمل لا من شفاء ان بعد يجمل هل قدر كون ايه ولا واحد اجري تبعنا انا عايز واحد يكون يكون فهمها على صوت ولا انا فهمها ولا على صوت قول على صوت بس بس خلاص عشان تصحح الكلام ده كلمه تشوي تفاصيل ده المعاني بعد الدراسه الطويله بفضل الله طيب خليك بس معاك شوف بقى ازاي عندك ابن الخير ومش عايز الفتيل ازاي الكلام ده او عند شيخ الاسلام ومش عايز الفتيل ازاي تمام الملك ايه انت كل له ما في السماوات وما في الارض بعد ايه من ذا الذي يشفع عنده ولا ايه اذا تمام الملك الا يشفع عنده احد الا ان هو الملك هو اللي يعدم اللي تعالى الشر هو اللي خلقه وخلق شفاعته واذن له وحدد الوقت والزمان والمشروع فيه وقدر الشفاعه هو كده دي تمام الملك والملك هو تمام ايه الربوبيه مش كده ولا لا فما هو ده الحمد لله الذي له ما في السماوات هو في الارض هنا يقول لك ما من شفيع الا من بعد اذنه هذا تمام الملك بتعالى تكون في الارض واحد كده هذا تمام الملك كما جاء في ايه الكرسي ما من شفيع الا من بعد ايه اذنه ذلكم الله نفس الاذنه ربكم فاعبدوه رب هو الذي ايه يعمل كل حاجه ثالثم الله هذا القدر الكوني وهذا التشريع وهذا الجزائي كل مكتوب تعيش تعبدوه والرب ايه الربوبيته كما يبحى ان له ايه الملك بدلاله ما من شفيع الا من بعد اذنه هو نفس المعنى المختصر رب الناس ملك الناس اله الناس طيب افلا تذكرون تذكرون كان ايوه تذكرون كان اللي انت كنت اصلا على ايه بالفكرة وتلفكرة ولو كانت حتى على الاجمال والتفصيل يأتي بالرسل شوف واحد قام يتفاعل وفتح سامه قوي بغير ما يحط ايه فضرب هذا وعلى فيه ويقول اعوذ بالله نشترك ويرد التفاعل من القطاع يدخل اليه مرجعكم جميعا المرجع ده ده ايه البعث والجزاء ولا لا طيب وعد الله حقا ايوه وعد الله حقا تنتبه اول كلمة الحق فكلنا من شرحنا الله تعالى الحق ها لازم تكون تفتح المعالي وعد الوعد هيحصل وهو اقول لما وعد الحكاية دي الوعد ده اصلا هو هيتم معاه ما ممكن اوعدك ومن اخر بيتك لك ومن غير اي حاجة كده وحنفذ ما اقول ابقى راجل بنفذ ما اقول عند كلمتي فانت راجل عايز اقطع قرش دي مسألة تانية انما لما يقعد حق معناها انه اوحد وهو اصلا حق ما يكون ظلم ولا ايه انا فاهمين كان ده حق مين اول واخر كده حق واصل حق طيب وعد الله ايه حق انها تلقطها ثم يعيدها دي دليل اهو استدلال امر القدر الكوني طيب ليجد وبقدر تلقطها لا ليجدوه الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقدر الجزائي ولا لا يبقى الايات في سوره بدر ايه فعل التشريع والقدر الكوني والجزائي على اوضح ما يكون عن صاحب الكفر والذين كفروا لهم شراب ادي جزاء من حميم وعذاب ادي جزاء بما كان يصنعون يرجع كان ايه القدر الكون هو الذي جعل الشمس تسلى ضياء والقمر نورا من تعش الزاد الشمس ضياء والقطعتين الزاد وقدرهما نازله تعلم على يسير الحساب والذي ايه قدر الكون عايش تفاصيله ومعلومات حديث ما خلق الله ذلك الا باي شيء بالحق يعني بالحق يعني الاحكام والقوه فلا تحط بلا الاحكام والقوه يعني فرق الشمس في حسبان احكام رهيب مش ممكن تلاقي غلط ابدا في تصوير الشمس في تقدير الشمس في قدر الشمس هي بتشتغل ازاي حجمها ايه سرعتها ايه بتعمل ايه غيرتها ايه علاقتها بينا ايه بيبقى حر امتى بيبقى برد امتى تصور ازاي والهدف ايه والنهايه ايه وهتكون امتى والبعث ازاي كل التدبير ده يلزمنا ان نعمل بان لله رسلا ولا بد ان الشمس الاحكام الرهيب ده ليه وان لا بد من يوم الجزاء جزاء والايه والبعث هذه معنى ما خلق الله ذلك الا بان بالحق يفصل هذه القوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون هذه برضه قدر كوني شوف بقى شوف الحكيم العيد الا الذين لا يرضون لقاءنا الى يرجون لقاءنا شرحناها قبل ذلك كثير يرجو يعني ايه يعني الحمل في ايده ارجت الناقه اذا جنى نفاتها ارجت الايه الناقه الاخوه اللي هيسجلوا معلش اللي هيزيد النهارده هنجيب بس خمس دقائق دول كتير على الشريط هتوضع في بدايه الشريط الاصلي هتوضع الشريط الثاني مش يعمل شريطين ساعتين لا هو تسعه ونص بالزياده ان شاء الله يتبعوها في ايه في الشريط الجاي بتاع اليوم الاربعاء باذن الله تعالى يوم الاربعاء تكون بعد المغرب وراء العشاء طب استنى بس انتظر عشان النساء والاخوات كان معروف انا النهارده هعتبر اليهم لان جيت متاخرا نظر للحمه والواحد دايما عاوز يجيب اعمى يعني اعظم خير للناس فعمال افتح القميص حتى كده فافتح كاشير قرطبي كده انت بتروح تقابلش ليه؟ طب شوف الساعه اللي يقول ايه؟ طب شوف ابن القيم اللي يكون في الشيخ وقال كده طب شوف ابن تيميه يعني طب استنى كده طب شوف الانسان برجع دايما نعمل كده دايما راجع ليه عشان يكون في معلومه كده ولا كده الشكل قبل الموت يبقى خير فدايما بنبقى دايما بنتلهوش دايما بنتلهوش حتى من حيث الجماعه دول في مصيبه انما هو بعمل كده باعتبار ان انا عاوز اجيب اعلى ما يمكن من الايه من المعلومات التي تيسر المساله للناس المهم الزياده الخمس دقائق اليوم تسجل في الشريط المقبل وهعمل حسابها باذن الله تعالى هعمل حسابها كده مش هرجعها تاني هتخليك معاك خمس دقائق دول عشان بس هتعمل من ثلاث سوره في يونس فانت تراجع وتحقق بقى الشغل بعد ذلك ان الذين لا يرجون لقاءنا ايه لا يرجون ارجت الناقه يعني ارجت الناقه اذا انا لا تجوع يعني قرار كولي يعني بصمها ايه كبر يبقى العلامات الظاهره دي حمل كاذب ولا حق يعني امل حقيقي ولا خداع؟ انا ضر رجاء حاسة الفئل رجاءه. تقول لي شراب شراب مليار تلبيع الدلك هو بيش هيدا صلى الماي شراب ايه؟ لانك على حاسة الايه؟ البير معناه ان المية موجودة موجودة هنا لا يرجون معناها ان تستدل ومن خلقت على الفطرة ان تستدل بالقسم الاول لرضية الله لو القدر الكوني اللي انت فيه وعايش فيه وبتاكل فيه وبتشرب فيه وبتلبس فيه وبتتزوج فيه وبتسكن فيه وبتستأمن فيه كل حاجه في هذا القسم القدر الكوني لابد ان يقودك ها او تقودك هذه المقدمه الى ان تؤمن بالقسم التشريعي وبالقسم الجزاء. انما اللي ما امنش هو في النار ليه؟ لانه مع ظهور المقدمه الحبل اللي في ايدك اللي هو الرجاء يعني ان الذين لا يرجون ايه؟ إذا كلمة ما يرجون معناها الحبل فينا ومع ذلك نمشيش ورا الحد عشان نوديه القسم التشريعي والقسم الجزائي. الحبل فينا القدر ايه؟ الكون. في حد ممكن يعيد الكلام ده بقى كده زي ما هو؟ خلاص ده التسجيل ده يعيد الشرح ثاني كده عشان بس واحد يشرب ان الكلام ده شرب لسه؟ خلاص. طيب انت عايز تيجي اقول ان اقعد ياكل يعني؟ وانا اتحداك انا بس عايز احرز انتباهك بتحل بقى اصبرته ليه؟ يعني دي تقوى عزاء جدا جدا يعني تقول انت لسه في درس 21 فتحه الجنباء للقراءه انت بتشوف الاركان يعني لو بتفكر في كل ده المعاني بس المعاني يعني عايزين يعني بتقول ايه يعني التفسير انت بتلق بقى انت بتعجن بقى بس مش عايز اقول بس بتدور الشيطان بيقول كده ما تسمعش ان الذين يرجون لقاءنا وايه؟ واحد مش عايز الاخيره زي العلمانيين كده وربوا بين وعلمين نفسين سير الان ايه على وشك قال لعلماني من جماعة الكتاب رأى دول عنده كم مليون على اسمها لا باتوا باتوا مين الشعارات ايه مش الاني صلى الله عليه ايوه الله العظيم شغالين شيء رهيب والعملية ماشية ايه خلاص في خلاص ليه ما فيش بحث ما بيعطوش لقاء الله المقدمة لعبها فبيشوفوا واحد مش فاضيين وعرضوا بالحياة الايه؟ الدنيا وعايزين بس ومش شايف ما تنصف مش عارف الموت بالله الموت على حد يعني يقول لك ان في موت في حد الكتاب اللي في موت اللي ايه؟ واطمئنه ايه؟ والذين هم عن اياتنا يعني الايات مش بس القدر الكوني بل ايات الاحداث اليوميه فلان الطاغية شو ربنا عمل فيه وسلط عليه ازاي فلان المجرم شو كيف فضحه الله على رؤوس الناس في الحياة الدنيا في الحدة الفلانية القدر الفلاني كان من ضمن القدر الكون اللي خليك ايه تفوق ان هذا غافل مش عايز يقعد ولا يعتبر بسببه ابدا والذين هم على ايتنا ايه غافلون ولا ايه ايه مأواهم النار وما كانت فليه تحية دي كان الله من اول الدفع مأواهم النار بما كانوا ليه المقدمة يا كثير يا المخلوقات تقول لك او المية والنساء والرجال تقول لي انك اهلي درس الرب ربنا ده دل عن التشريع ازاي يشوفك كده زي الانعام يعني تيجي ازاي بس ازاي زي ما مش حاجات مفيش بس خلصة بين الاناث يعني تيجي ازاي دي يبقى لازم بيروح فين النار يبقى يجمع على ربنا ولا يحمد اصلا حاجه يقول لك ايه محمد في النار شوف انت بقى في سوره الزمر لما علي يتكلم كده وقيل احنا هنا في المؤمنين دعوه ده سبحانك اللهم حيوه هكذا دعوه الحمد لله رب العالمين احنا في الزمر وقيل مين اللي حيوه والله العظيم اصحاب النار حيوه والله العظيم حيقولوها واخد بالك حيقولوها ليه بس انت فاكر الشكر لا شكر ايه هل الشكر على ان دخلنا النار لا حيقول الحمد لله ربنا ما غلطش ابدا حيقول لم نجد على ربنا سبيلا بعد ما طبعت الامور ما لقيناش على ربنا اي غلط احنا كنا كتير ايش حاجة فحدث في بعد فات لا ينفع نفسه من ايمانه لم تكن امنة من قبل او كسب في ايمانه قال يعني لازم هنا لازم هنا طيب وبعدها قال ان الذين ايه امنوا الذين الرسول حقا فلازم يكون في رسول امنت بالرسول في هداية تاتي ايه برضه في حاجة بالسهم يعني الحسنة بتبقى كلا في حسنة اخرى ولا لا تاتي حسنة اخرى طب اسمع قل بفضل الله ورحمته ايه فرق فضل الله والرحمة انظر الى عملاقة ابن القيم فيها لحظة معقلات بس تقولها كده اختصارا يعني فضل الله الدين اللي بنقوله ده دروس الصلاة دي كل ده فضل الله. إنما انت هيستفيد بها مين؟ اللي هياخد الرحمة من الله فهذه وبرحمته. احنا اخذنا فضل الله نافين الرحمة وشرحها مثلا ليه الغيب اللي هينزل ده الفضل. إن الرحمة من الأرض يعني ليه طلع النبات لها تنبت هو ده الرحمة. انت يهديهم ربهم إذا يهديهم لأي شيء تدخل الفتنة تطلع منها صار سليلة تطلع منها ملوث وتاخذ فكرة الإسلام على 180 درجة واخد بالك بعد أن كنت تدعو أن أنت معاه وأن أنت والدكتور فلان فلاني خلاص دخلت الفتنة رحت طالع إيه طلعت الإسلام دورك. إنما هنا بقى إن الذين عملوا عمل خلق يعني يحييهم ربهم شوف هنا إيه يعني يدخل تحتها يسبب الدور أن يعرف القرآن السبب وحد يسبب الأرض يهديهم ربهم بإيه بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أنا خلصت بس دعواهم فيها سبحانه وتعالى شرحنا التسبيح وتحياتهم فيه ايه شرحنا اسماء السلام واخر دعواهم السلام. ايه بقى الحمد لله رب العالمين ايه بقى المسألة ها